لك من الكفار. وروى الخبر مرسلا الذي قتل ارسلا بن معاهد واضعف منه ولد محمد باتهام الورع محمد بن عبد الرحمن، فهو ابوه ليس بشيء لكن ابوه احسن منه. يقول الذي قتل مرسلا بن معاهد قال انا اولى من واهل الامه. هذا الحديث كما قال المؤلف وصله وصله وتولاه رسولا من ابي بن عمر وهو ضعيف واهل، والمرسل ضعيف لان مرسل الثقات ضعيف، فكيف بالمرسل الضعفاء؟ من باب اولى. ثم هذا معارض للحديث الصحيح حتى لو كان ثقه ولو كان غير ابن الميلماني لم يقبل، لان الرسول قال لا يقبل مرسل المسافر حديث صحيح، ما دل ذلك على هذا الاثر ليس بشيء. قال والمؤلف على ذكره لبيان الحال ولاعلام طالب العلم ان هذا شيء لا اصل له، ولو اسقط لكان خيرا لانها قيمه له. الاحاديث الصحيحه داله على ان المسلم لا يقبل بذلك. ولا فعله المؤلف يكفي هنا لبيان الفائده وان يعلم المؤمن وطالب العلم ان في الباب شيئا مخالفا للصواب. الحديث الرابع حديث عمر في قصه المراه التي قتلت صبيا لزوجها، فقال عمر في ذلك فاشترك اليها الصلاه قتلتهم خرجه البخاري. هذه لها قصه رواها مالك الموطا وابن ابي شيبه وجماعه. وقصه ان امراه كانت في اليمن كان زوجها غائب وترك عندها ولدا من غيرها، ليست هي ولدا من غيرها، فاتخذت خيرا لها بفاحشه يتصل بها، فلما مضى عليهم وقت قالت لخليلها ان هذا الولد سوف يفرح له فاقتله، فقال الرجل لا ما اقتله، فامتنعت منه ولم تفكره من نفسها، فلام لها حينئذ وتعاون معها ومع خادمها ومع رجل اخر صاروا اربعه فقتلوه فقطعوه وجعلوا في عيبة والقوا في رفية بعيدة في أطراف القارعة. فلما جاء زوجها وسأل واعتنى بالأمر أخذوا هذا الخليل الذي عرف أنه يدخل عليها، فأخذوه فاعترف، ثم اعترفت به واعترف معها، فأمر عمر بقتله رضي الله عنه وأرضاه أربعة. كتب إليه يعلى بن أمية أمير صنعاء ذاك الوقت لعمر فأمره بقتلهم جميعا. وروى مالك الموطأ أنهم كانوا سبعة، حتى ابن سيب انهم كانوا سبعه، ابن سيب روى انهم كانوا وروى مالك الموطا انهم كانوا خمسه او سته. وبكل حال فان عمر امر بقتلهم جميعا سواء كانوا سبعه او اقل او اكثر، وقال لو اشترك بها الصنعه لقتلتهم به. هل العلماء من هذا ان الجماعه يشتركوا في قتل احد فان واجب قتلهم، وهذا هو قول جمهور اهل العلم حسبا لباب الشر وقضاء وسدا لابواب الفساد، لأنهم لو لم يقتلوا لاستتابع الناس في هذا، فإذا أرادوا قتل أحد تجمعوا وقتلوه وقال لا نقتل. فلهذا أمر عمر بقتل الجماعة، وهكذا علي رضي الله عنه فإنه جيء إليه بسائر فشهد عليه الذنب فقطعه، ثم جاء بعد ذلك بآخر وقال أخطأ في الأول وهذا هو السائر، فلا يقبل شهادتهما وغرمه الجزء الاول ولم يقل الصاع الثاني، اتهمهما وقال لو اعلم انكما تعمدتما بكبير لقطعتكما قصاصا. وروي عنه انه قتل ثلاثه بواحد، وهكذا روي عن مغيره وابن عباس، وقول عامه من جمهور اهل العلم ان الجماع يقتلون بواحد. وقال بعض لا يقتلون ولكن توزع عليهم الدية ويعزرون ولا يقتلون، يعني قصاص ماكلة والجماعة لا يواجهون الواحد. قال بعضهم يقتل الواحد فقط والبقية يعزرون ويوزع عليهم الدية. والصواب الأول، الصواب الأول أنهم يقتلون، فاشترطوا في القتل وجب قتلهم عقوبة لهم قصاصا وسدا لباب الشر والفساد. وهذا إذا كان تقتل كل واحد يصلح ليكون قاتلا، كما نبه على ذلك أهل العلم، كان كل واحد جرح أو أمسك ساعد حتى قتل. فإن كان أفعالهم مختلفة لكنهم متواطئون، تواطؤوا على قتله فأفعالهم مختلفة في قتله، فإنهم يقتلون أيضا على الصحيح لأجل الاتفاق، كما قال عمر لو تمالوا إذا ضربه هذا وضربه هذا وقطع يده هذا وقطع رجله هذا أو أطلق عليه النار هذا أطلق عليه النار وهذا أطلق عليه النار، يقتلون جميعا. أو تمالوا بالعصي قاصين قتله حتى قتلوه وهو أشبه ذلك فإنهم يقتلون به، لأن اجتماعهم على هذا وتواطؤهم على قتله ينزل من زينة ما لو حصل من كل واحد ما يقتل. نسأل الله السلامة. والحديث الأخير حديث أبي شريح الخزاعي من قتل له قتيل، ومثل حديث الرواية في الصحيحين وما جاء في معنى ذلك فيها أن النبي خير أولياء القتيل بين الدية وبين القتال، تقدم هذا وهذا هو الحق. وقل من قال يتعين القوي قوله ضعيف، والصواب أنه يخير أولياء القتيل، وتقدم الجواب عن حديث العباس في ولفظه قوته، قوته متعين للولي القتل إذا أراد ذلك، أما إذا لم يرد فله النزول عنه إلى الدية، والأحاديث يجمع بينها ويفسر بعضها بعضا، وإن أرادوا العفو فلهم ذلك إذا كانوا أهلا للعفو كالمرشدين. نعم. الله رحمه إذا قتل في أمر مختلف الآن، إذا قتل في أمر مختلف ولا يعلم من أي قبيلة، كيف يغلب القبيلة المقابلة له؟ الظاهر إذا كان مختلف على قبيلته، كما قال جماعة العلم، إذا كان مختلف على قبيلته على عصبة على عقلة قبيلته توزع بينهم. قال بعضهم في بيت المال يحسبه، لكن تحويلهم إياه أحسن من بيت المال، لأنه هم مذنبون. لكن يشهد أن قبيلته نعم يحتمل أن يكون جاء قبيلة أحد من قبيلته. ماذا اشتبه؟ كان المقام يقتضي إنه من الخصوم، هو على عصبة الخصوم، فإن كان المقام يقتضي أنه مجلس يحتمل من هؤلاء ومن هؤلاء، كان قتل اليمان في أحد تبس على الناس وقتلوه وقتلها المسلمون، يقول على الجميع على عصبة الجميع على عصبة الجميع، لأنهم هم عقل. الله قال في عقل وعقل خطأ، هذا خطأ. نعم. بقوله يقتل المعاهد، إذا لم يقتل المعاهد فهو مؤمن بالكافر ولا يعاهد في عهد. يعني حالة كونه في عهد ما يقتل، هم مقصود لا يقتل المسلم، بل لا يقتل حالة كونه في عهد. أطلقوا على المسلم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لقد كان جماعة واحد من الجماعة يعرفون، نعم لقد كان جماعة واحد من الجماعة عرفوا من الجماعة، والواحد لا يعرف اشتركوا في قتله رموا معروفون اشتركوا ولا بس رموا وجد بينهم قتيل وجد بينهم رموا وقالوا ما عرفنا ولا كلهم إذا كان قتيل بينهم هذا يصير قسامة، يقصر أولياء وقتيل على واحد منهم فيقتل، يعني هو الآية 50 يعني أنها قاتل فلان. لا يجوز هذا، لا يطاع، يوبخ ينكر عليه، من انكر عليه على وشانه. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث وفيه إنما اعترض مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قوت إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جذع الدية، وفي العينين الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الجسد الدية، وفي البلوتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، في المأمومة ثلث الدية، في الجائشة ثلث الدية، وفي المنفرة 15 من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموبقة 5 من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار. أخذه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود وأحمد، واختلفوا في صحته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. هذا الباب في الديات، والديات جمع ديات، كالعباه جمعها عبات، والربه جمعها ربات، واصلها وديه ان عجبت الواو ورجل عوض عنها الهاء كما في امثالها. والديات هي الاموال التي تجد في النفوس

السليم. نعم. أول المجبور بالشواهد. نعم. أول نعم. أول عين الأعور يعني. نعم. عين الأعور. نعم. لا أريد أخذت. نعم. ولا إذا كان عين صحيحة عين صحيحة ثالث فيها للنصف. نعم. طلبت الأمة بالقبول. نعم. أقول طلبت الأمة بالقبول يقتضي صحة العمل. لا شك إذا أجمعوا عليه العمدة على إجماعهم. نعم. نعم. نعم. لو كان تريد المقطوعة هل تقع الأعور؟ لا. ما يجي فيها للنصف. لأن مثل ليس مثل الأعور. نعم. لأن نصف الحاسة ذهبت ما تغني هذه عن هذه. العين الواحدة ما تغني عن الثاني. فالعين الواحد تكفي تغني. أما الرجل ما تكفي والولد ما تكفي. فافترق. نعم. لو قطع سبعة ميادين. نعم. قطع في حكومة تقدر ما يساوي عبدا مقطوعا وما يساوي سليما بعد قطع أصابعه. نعم. بارك الله. نعم. إذا أتلف من نفسه إصبع يجب الدية أيضا لورثته؟ هو اللي أتلف؟ إيه. نعم. ما سمعنا. في عندنا بعض الناس يعني يقطع سبابته لكي لا يدخل الجيش عمدا. الله. نعم. نعم. نعم. نعم. أقول قولها الآن من العلم والأهل من الأمر. هذا نص القرآن بإجماع المسلمين. نعم. هذا بإجماع المسلمين لكن هذا في العين اللي معها عين أخرى. أما إذا كان عين ما معها عين أخرى فذهب البصر الحاسة. الحاسة البصر فيها الدية مثل حاسة السمع. لو ضربه فذهب سمعه وعيناه قائمتان وأذناه قائمتان فعليه الدية. ولو ضربه ضربة أذهبت عقله عليه الدية ولو كان موجودا قائما صحيحا. نعم. من الكافر عفى الله عنه. نعم. الكافر إذا حصل عليه شيء من هذا قدر بنفسه تقدير المسلم أو قدر. نعم مثله من جهته مثله من جهته سواء من جهته النصف فلا عمته سواء سواء كله سواء سواء مثل المسلم لكن على النصف. على نصب أهل الذمة وعلى وأهلهم قوم الآخر فيهم خلاف لكن القول بأن كل كافر فيه النصف قول قول كأهل الذمة. نعم. بالنسبة للسمع يقاسم الإذن على العين في الأعور؟ لا الإذن لا يعني هذا بالسمع في الذمة. أما الأذن ما يضر إذا قطع أذنا وقيل له أذن ثم قطعها آخر ما عليه إلا النصف لأن السمع ما يتعلق بها السمع من داخل يتعلق بالرأس من داخل. إذا كان شخص مثل من واحد وقضى عليه مثل مع السعر لا مثل يعني حاسة واحد في يدها الحاسة حاسة السعر نعم. لو سرع الجراح بعد ذلك ما يقدر إلا بعد استقرار. نعم نعم بعد الاستقرار على قاعدة. نعم. المأموم على قد تبقي إلى لا يقصر من دول حتى يبرأ صاحبه. نعم. كما تقدر. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحل الخطأ أخماسة: 20 حقة و20 جذعة و20 بنات مخاض و20 بني لبون. أخرجه الدارقطني وأخرجه الأربعة بلفظ: 20 بني مخاض بدل بني لبون. وإسناد الأول أقوى. وأخرجه ابن أبي شيبة من وزن آخر موقوفا وهو أصح من المرفوع. وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: الدية 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولادها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعفى الناس على الله 3: من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتل أو قتل لدخل الجاهلين. أخرجه ابن حبان في الحديث صححه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالصوت والعصا من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الكسرى والإلهاء. رواه البخاري. ولأبي داود والترمذي: الأصابع سواء،

المطالب النساء إذا ضربوا يحلف لهم المدعى عليه كسائر الدعاوى. فلان قتله وقال هات البينة وإن لكم يمينه إلا يدعي العصب. تصريح بأن يكون 50 يمينا لم يرد في هذه الرواية. المصنف اتصل على بعض الروايات، الروايات كلها في الصحيحين، وفيها يكتب 50 منكم فريق يوم بأيمان 50 منهم. نعم، ساقها كاملة صاحب العمدة. نعم، إذا كان الشيوعيين لا يعترفوا بوجود الله يجوز عندكم؟ نعم، إذا كان الشيوعيين لا يجاورون ولا يعرفون يعني مدعى عليهم فصل؟ لا، كل فصل كفار طبقة واحدة، ربطوا كفار طبقة واحدة، كلهم شيوعيون ولا مسلمون ولا يهود ولا نصارى ولا يحلفون ولو كفروا بالله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب تخطي قاعد الناس يوم الجمعة. سماها كتاب غير مؤمنين، أعطاكم الله من الله فلم يوم الأحد، فلم يحرم محرم الله ورسوله. أما غير المؤمنين لأن إيمانهم مدخول، هذا يقول عباد الله، هذا يقول مسيح عبد الله، هذا يقول يعني ما آمنوا بالله الإيمان الصحيح، فهم كالشيوعيين في هذا المعنى، هذا شأن الإيمان الصحيح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال حكم رحمه الله تعالى: باب مثال أبي البر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل عليه السلاح فليس منا متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته وجيهة جاهلية. أخرجه مسلم. وعن ابي سلمة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا لفئة بابل. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري يسأل معاك كيف حكم الله لمن برى لهذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يقتل على شريكها، ولا يقتل أسيرها، ولا يقتل هاربها، ولا يقتل خيرها. رواه البزار والحاكم وصححه وتوجه. فإن في إسناده شرطة وتحكيم وهو مكتوب، وصح عن علي بن طرق النحو موثوقا أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. وعن عروة بن شريكة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يكفر جماعتكم فاقتلوه. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. قال المؤلف رحمه الله: باب قتال البغي. البغي مصدر بغى، يبغي بغيا، هو التعدي والعدوان والظلم. واهل البغي هم الذين يخرجون على الامام ممن له شوكه وله منعه بتاويل له في شبهه. قال عبر بعضهم من التاويل سائر، لان له في شبهه يريدون خلع ولايته الا يعطيهم مطالبهم، أو لا يقال لهم بغاة. خرج قوم لهم شوكة ومنعة قوة يطالبون بخلع الإمام إلا أن يعطيهم مطالبهم من كذا وكذا، من توليتهم كذا أو إزالة كذا أو عزل كذا أو ما أصبح ذلك. هؤلاء يقال لهم البغاة. وحكمهم مثل ما قال الله جل وعلا: فقاتلوا يبغي حتى تفيء إمامي. الحكم أنهم يقاتلون أولا الصلح، مثل ما قال الله: فإن طائفة من قتلوا فأصلحوا بينهما. فإذا أمكن الصلح فهو الواجب المقدم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فيرسل لهم الإمام من العلماء والأخيار من يكشف شبهتهم ويبين حال الإمام الذي خرجوا عليه، ويسألهم عما نقموا عليه. فإن كانوا ذكروا مظلمة طولب الإمام بإزالتها، ذكروا شبهة حرارت لهم بتكفيره وزحت لهم الشبهه، لان قد يعتقد انه كافر وانه اتى كفرا واحد، فيبين له حال الامام وانه لم يات هذا الامر الذي اوجب خروجه. اذا كان الامر كذلك فان رجعوا عن خروجهم وقنعوا بما وجهوا اليه فالحمد لله، وان صلحوا على شيء يكون شرهم فلا باس،

هذا قول بعض أهل العلم يقول عن العباس لكن الصواب أنها للتخيير غير ولي الأمر نعم ولو لم يقتلوا نعم الموالي كثر سباتهم يقولون من علم أنسان كفر ومن شرب الخمر كفر كثرون بالمعاصي وهم أسر أسر نعم ولا أسر خيرا يعني ما لهم المرأة هم مالهم المرأة ناس غنيمة هذا هو المقدم فبعض هذا قال إنها غنيمة لك الصواب أنه لا ليس غنيمة هم مالهم ترجع إليه إن السلاح إذا أخذ ولي الأمر عقوبة لهم فلا بأس فيهم سلاح الأكثر من أن لا يكفرون ولا ظن الدليل فتكفيرهم نعم الأوراني لما قطعوا ما تكمل الجمع تلك التمييز هذا معته هذا يدل على شدة غضبه صلى الله عليه وسلم وأنهم أراد قتلهم أراد ذاق أرواحهم نعم هذا هو الحمد على ما جاء عن حي رأي الحمد على عمل علي معهم والأصل بحق الإسلام هذا هو الأصل نعم لا لا نعم الله